الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا السماء. بسم الله الذي لا يضره داء. بسم الله خير الاسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. وبعد قتل الإيمان والإسلام، القرآن الكريم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من غيره، فقال يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء إلى أن بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرأى عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزدفان الدموع. وتليمان والإسلام آيات بينات يتلو عليه قارئ الإذاعة التلفزيون وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي فاضلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Thank you. ونزعنا ما في قدور من تجري تحتهم لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا ونزقنا لقد جاء رسول ربنا بالحق ونودوا والذين ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله تجري لقد جاءت رسل ربنا ونودوا أن تلكم الجنة أولوها بما

وإذا قالوا إنا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي

تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدقت آياته في القرآن وتجلت الخلق والأقوال. فسبحان الذي زاد ملكوت كل شيء ولا يرجع زاد لا ينقطع ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلص من كثرة الرتب. ذلك والقرآن الكريم تلا على مسامح حضرت قال الدول العربية العالم الإسلامي وقال إذاعة التلفزيون فاضلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور المقيم بمدينة القاهرة. ناقلنا لكم احدى موجات الاذاعات المحليه في اداره محمد سلام برامج تليفون 63 برامج. ناقلنا لكم داخل سراره المطار اداره اولاد الحاج نووي برامج شوكيف روجر الشركه العامله للدواء الكهربائيه اداره اولاد ندى بطحن الله واشكر الله تعالى